بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعز رحمه الله تعالى، لما ذكر أقسام الفعل الماضي وذكر المبني للفاعل منه قال: وقس على هذا أفعل وفعل وفاعل وفعلل وتفعلل وافتعل وانفعل واستفعل والمبني وفعلل للمفعول شيخ، وفعلعل. والمبني للمفعول من الماضي، أليس الدرس هناك؟ لم نقرأ هذه شيخنا، من قس على هذا لم نقرأها ولم طيب تعلق طيب عليها فيما أظن. طيب. قال: ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل، ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل، فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرد. نعم. والمبني للمفعول منه وهو نعم. الفعل الذي لم يسم فاعله، ما كان أوله مضموما نعم. كفعل وفعلل وأفعل وفعل نعم. وفوعل وتفعل، نعم. أو كان أول متحرك منه مضموما نعم. نحو افتعل واستفعل، وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضمن، نعم. وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا نحو نصر زيد واستخرج المال. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر الشيخ الفعل الماضي المبني للفاعل وبين علامة هذا الفعل بأن كان أوله مفتوحا أو أول متحرك منه مفتوحا، وجاء بالمثال من المجرد وكنسر وفعلل كذلك وتفعلل وانفعل وافتعل واستفعل وافعلل وفعوعل وافعلل، ثم قال: والألفات الموجودة في أول هذه الكلمات لا تعتبر، فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. ثم فرغ من بيان القسم الأول عن المبني للفاعل من الماضي، شرع في القسم الثاني منه فقال: والمبني للمفعول من الماضي، وهو أي المبني للمفعول ما هو الفعل الذي لم يسمه، أي لم يسمى له الفاعل، لا أي لم يذكر له الفاعل، لم يذكر فاعله وإن كان له فاعل، فإن الفعل لا يوجد إلا بالفاعل، لكن فاعل لم يذكر، وأقيم المفعول مقامه كما تقول ضرب زيد، فإن فاعل ضرب لم يذكر وأقيم مفعوله عن زيد مقام الفاعل، في ماذا أقيم؟ في الرفع والإسناد إليه، أول كان منصوبا صار إيش الآن؟ مرفوعا، كان مسند إليه فاعل، الآن هذا صار نائب الفاعل مسند إليه، فأسند الضرب الآن إلى المفعول به باعتبار أنه نائب الفاعل. ما هذا الفعل؟ ما كان، أي المبني للمفعول من الماضي، الفعل الذي كان إيش؟ كيف علامته؟ أوله مضموما، وهو في كل فعل لم يكن في أوله همزة مكسورة. إذا كان في أول همزة مكسورة فالحمزة لا تعتبر، فهناك الضمة تكون مثلا في أول المتحرك منه. مثال الفعل الماضي لم يسمى فاعله كفعل، فعل مثل ضرب ونصر، وفعلل كدحرج، وأفعل نحو كأكرم، وفعل نحو فرح، وفعل نحو قتل، يعني بقلب الألف واوا لانضمام ما قبلها، وتفعل نحو تكسر بضم التاء وفاء الفعل وتفوعل نحو تبوعد بضم التاء وفاء الفعل وقلب الألف واوا كما ذكرنا. أو كان أول متحرك منه مضموما وهو في كل فعل أوله حمزة مكسورة مثل أفتعل بضم الطاء الآن لأن الطاء أول متحرك منه كما ذكرنا في المبني للفعل في الدرس الماضي. وحمزة الوصل في كل فعل أوله حمزة مكسورة إذا بني للمفعول وابتدأ بالحمزة هذه الحمزة تتبع هذا المضموم الذي هو أول متحرك من الوزن كقولك استخرج الآن مبتدئا بالحمزة فتضم الحمزة لمتابعة التاء وما قبل آخره أي آخر المبني للمفعول مطلقا يكون مكسورا سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو غيرهما ما يعني مكسور لفظا كما ذكرنا في نصر واستخرج أو تقديرا كما إذا كان المضاعف مثلا أنصبه هل آخره مكسور لفظا؟ لا لكن في التقدير أنصبي به أضغمت الباء في الباء فلأجل هذا يعني آخره مكسور لكن تقديرا أو مده شوف أصله مديده أو مسه أصله مسيسة لبة أصل لبيبة فإذن الكسرة تقدر في آخر الكلمات المضاعف يعني يقول أما قبل آخر الفعل المفعول مكسور ولكن إما لفظا أو تقديرا دائما هكذا شيخ يقول مكسور أبدا يعني دائما نحو نصر زيد فإن أصل هذه الكلمة نصر عمرو زيدا مثلا فضم أول نسر وكسر الحرف الذي قبل آخره وهو الصاد هنا وحذف الفاعل الذي هو عمرو ورفع زيد الذي هو المفعول به وأقيم هذا المفعول به مقام الفاعل كيف صار؟ نصر زيد هكذا صار. واستخرج المال مثلا إذا أصله استخرج زيد المال ففعل به كما فعل بنصر مثلا. وكذا الحكم في كل فعل مبني للمفعول هكذا الأمر. نعم شيخ بارك الله. قال رحمه الله تعالى قال الفعل المضارع نعم. قال وأما الفعل المضارع فهو ما يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع نعم. وهي الهمزة والنون والتاء والياء نعم. يجمعها أنيت أو أتينا أنيت أو نأتي أنيت أو أتينا أو نأتي معنى صحيح كلها متقارب نعم. صلى الله عليكم نعم. يجمعها أنيت أو أتينا أو نأتي نعم. فالهمزة للمتكلم وحده نعم. والنون له إذا كان معه غيره نعم. والتاء للمخاطب مفردا ومثنى مجموعة نعم. مذكرا كان أو مؤنثا نعم. وللغائبة المفردة ولمثناها نعم. والياء للغائب المذكر نعم. مفردا ومثنا ومجموعا نعم. ولجمع المؤنثة الغائبة مؤنث الغائب وهو يصلح نعم. ولجمع المؤنث الغائب نعم مؤنث الغائب بدون نعم. تاء مربوطة نعم بدون تاء نعم صلى الله عليكم نعم. قال والجمع المؤنث الغائب نعم. وهو يصلح ما يصلح شيخنا المؤنثة الغائبة لكن يصلح لكن هذا نفس لا بأس به نعم. طيب شيخنا قال والجمع المؤنث الغائب وهو يصلح للحال نعم. والاستقبال تقول يفعل الآن نعم. ويسمى حالا وحاضرا نعم. ويفعل غدا ويسمى مستقبلا نعم. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف نعم. فقلت سيفعل نعم. أو سوف يفعل اختص بزمان الاستقبال نعم دقيقة هناك هذا البحث قد مر عليكم في النحو كثيرا نعم. وأما فرغ مصنف من بيان الماضي شرع في بيان المضارع لأن المضارع يبنى من الماضي مثلا ينصر أصله نسر دخول ياء المضارعة صار ينصره. نعم. شيخ يقول: وأما المضارع فهو ما يكون أوله إحدى الزوائد الأربعة. يعني أما الفعل المضارع فهو ما، أي فعل الذي يكون أوله إحدى الزوائد الأربعة. وما هي؟ وهي الزوائد الأربعة: الهمزة والنون والياء والتاء. يجمع تلك الزوائد قولك أنيت أو أتينا أو نأتي. بأي كلمة نطقت بهذه الكلمات الثلاثة فقد جمعت هذه الزوائد الأربعة. نعم، يعني كل واحدة من الكلمات الثلاثة مؤلفة من الزوائد الأربعة. ولكن ولما كان للفعل المضارع 14 مثالا كالماضي، كما مر في الماضي، فهمتم؟ وحرف الزوائد أربعة، كيف نسوي؟ فلا بد من التوزيع بين هذه الأمثلة، هذه الحروف الزوائد الأربعة. فقال شيخ: فالحمزة للمتكلم وحده فقط أنا أنصره، والنون له إذا كان معه غيره، أي نون للمتكلم إذا كان مع المتكلم غير المتكلم نحن ننصره. وقد تستعمل للمتكلم وحده للتعظيم أيضا، كما في قوله تعالى: نحن نقص. فنقص فعل المضارع، نون المتكلم المعظم نفسه، والتاء للمخاطب مفردا كأنت تنصر، شوف أنت تنصر، ومثنى نحو أنتما تنصران، شوف تنصران، ومجموعا نحو أنتم تنصرون، مذكرا كانت تلك ذلك المخاطب كما ذكر، أو مؤنثا مفردا مثل أنت تنصرين، أو مثنى نحو أنتما تنصران، أو مجموعا نحو أنتم تنصرنه. والتاء أيضا للغائبة المفردة، تاء أيضا للغائبة المفردة كما للمخاطب، نحو هي تنصر، الغائبة مفردة. وهذا المثال مشترك بين المفرد المذكر المخاطب والمفردة المؤنثة الغائبة، والفرق بينهما بحسب القرائن. وكذلك التالي مثناها، هما تنصران، إذن تنصران مشترك بين التثنية المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، وبين التثنية إيش؟ المؤنثة الغائبة. يعني تنصران مشترك بين ثلاثة أشياء، يعني مخاطب المذكر، مخاطب المؤنث، تثنية المؤنث الغائبة، مؤنثة الغائبة، فتنصران في الثلاثة، والفرق بحسب القرائن فقط. ثم الياء للغائب المفرد المذكر، مثلا نحو ينصر، يعني ينصر زيد ينصر هكذا، ومثنى كذلك ينصران، أو مجموعا نحو ينصرونه. فالياء للمفرد المذكر غائب، ولمثناه ولجمعها، والياء أيضا لجمع المؤنث الغائب نحو ينصرنه. شوف تنصروا تنصراني ينصرنا هكذا. وهذا الفعل المضارع يقول: وهذا يصلح للحال والاستقبال. وهذا الفعل المضارع في نفسه بحسب الاشتراك اللفظي يصلح للحال، أي لزمان الحال وهو زمان التكلم مثلا، كما أن الزمان الذي قبله زمان الماضي، والزمان الذي بعده زمان الاستقبال. لكن ما الحاكم على هذا؟ والحاكم بهذه الأزمنة الثلاثة هو العرف العام هذا. ويصلح للاستقبال، أي مضارع يصلح أيضا لزمان الاستقبال، وهو زمان بعد زمان التكلم كما ذكرنا. يعني مثلا إذا قلت يضرب زيد مثلا، يحتمل أن يكون زيد ضاربا زمان تكلمك بهذا الكلام، وهذا هو زمان الحال، ويحتمل أن لا يكون ضاربا فيه بل في زمان بعد زمان هذا التكلم، وهذا هو زمان الاستقبال. لكن هذا متى؟ إذا كان المضارع مجردا عن إيش؟ عن القرائن المخصصة لأحد الزمانين. فإن وجدت قرينة الحال مثلا معه صار مضارع مخصوصا بزمان الحال كما تقول يفعل الآن يضرب الآن هذا مضارع صار إيش مخصوص بزمان الحال ويسمى الفعل المضارع حينئذ يعني حالا وحاضرا لاختصاصه بزمان الحال والحاضر وإن وجدت معه قرينة أي قرينة الاستقبال صار مخصوصا بزمان الاستقبال وتقول مثلا يفعل غدا ويسمى فعل المضارع حينئذ إيش مستقبلا لاختصاصه بزمان الاستقبال وكذا إذا أدخلت على المضارع على الفعل المضارع السين أو سوف وهما حرفات تنفيس موضوعان للاستقبال فقلت سيفعل أو سوف يفعل اختص المضارع فيه بزمان الاستقبال إلا أن السين بالاستقبال القريب كما في قوله تعالى سيقول السفهاء وسوف للاستقبال البعيد كلا سوف تعلمون في المستقبل البعيد نعم بارك الله نعم شيخ قال رحمه الله تعالى أقسام الفعل المضارع قال فالمبني للفاعل منه نعم. ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا نعم. إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف نعم. فإن حرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا نعم. نحو يدحرج نعم. ويكرم ويقاتل ويفرح نعم. وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا نعم فعله من يفعل نعم. ينصر ينصران ينصرون نعم. تنصر تنصران ينصرن نعم. تنصر تنصران تنصرون نعم. تنصرين تنصران تنصرن نعم. انصر أنصر ننصر أنصر ننصر نعم. أحسن الله إليكم أنصر ننصر نعم قال وقس على هذا يضرب ويعلم ويدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح ويتكسر نعم. ويتباعد وينقطع ويجتمع نعم. ويحمر ويحمار ويستخرج ويعشوشب نعم. ويقعنسس ويسلمقي نعم. ويجلوذ ويتدحرج نعم. نعم. ويجلوذ ويتدحرج ليس عندي إجلوز إجلو ويجلوز مثلا هكذا نعم نعم شيخنا ليس عندنا يجلوز موجود عندك موجود موجود نعم شيخنا يجلوز نعم يقول ويسلنقي ويجلوذ ويتدحرج ويحرنجم ويقشعر طيب قال والمبني للمفعول منه ما كان حرف المضارعة منه مضموما نعم. وما قبل آخره مفتوحا نعم. نحو ينصر ويدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح ويستخرج دقيقة ثم قال ما دقيقة. ولا نقف هنا طيب شيخ طيب. شيخ يبين لكم الفعل المضارع كما بين لكم الماضي يقول الشيخ لما كان الماضي ينقسم إلى مبني للفاعل ومبني للمفعول صح؟ كذلك المضارع ينقسم إليهما والمبني للفاعل منه أي من المضارع ما أي فعل المضارع الذي كان حرف المضارع منه مفتوحا حرف المضارع مفتوحا مثل ينصر ها؟ طيب مثلا إلا ما إلا المضارع الذي كان ماضيه على أربعة أحرف فحرف المضارع فيه يكون مضموما نحو دحرج كيف المضارع يدحرج أكرم كيف يكرم قاتل يقاتل فرح يفرح كرم يكرم هكذا جميع يعني فعل المضارع إذا كان ماضي منه رباعيا سواء كان مجردا أو مزيدا فيه فحرف المضارعة في الرباعي يكون مضموما وفي باقي الأفعال من غير الرباعي يكون حرف المضارعة مفتوحا فإن الحرف المضارعة من المضارع الذي كان ماضيه على أربعة أحرف يكون مضموما أبدا دائما سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول به نحو قولك يدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح. وعلامة بناء هذه الأربعة المذكورة للفاعل ما هي علامته؟ كون حرف الذي قبل آخره، أي قبل آخر كل واحد من هذه الكلمات، مكسورا أبدا. شوف، يدحرج بكسر الراء، ما قبل آخر الراء، يكرم، يقاتل تا، يفرح كذلك الراء، هكذا يعني. كما أن علامة المبني للمفعول منها، إيش علامتها؟ كون الحرف الذي قبل آخره مفتوحة، سيجي إن شاء الله. ولما كان للمضارع 14 مثالا كما للماضي على التفصيل المذكور، أشار شيخ بقوله: مثاله، أي مثال المبني للفاعل، من باب يفعل بضم العين، يعني من باب الأول، نصر ينصر، ينصر فعل مضارع مبني للفاعل، موضوع لماذا؟ للمفرد المذكر الغائب. ينصر أي مفرد مذكر غائب، مثلا زيد ينصر، ينصر عمرو، فينصر فعل، انظر، مضارع مبني للفاعل، وفاعله مفرد مذكر لكن غائب، زيد ينصر هو تحت مستتر، ولمثناه ينصران، ولجمعه ينصرونه، ولمفرد المؤنث تنصر، تنصر هي، أي هند تنصر، الواحد المؤنث غائبة، هند تنصر، وتنصران لمثناه، الهندان تنصران، ينصرن لجمعها، النساء ينصرن، أي هن، يعني النون هو ينصر، هو النون هو الفاعل، نعم. ثم للمفرد المذكر المخاطب تنصر، تنصر المفرد المذكر المخاطب، طيب بارك الله، والواحد المؤنسة تنصر أم لا؟ تنصر. ويفرق بينه وبين واحدة الغائبة كيف؟ في هذا اللفظ بحسب القرائن، مثلا مفرد المؤنس الغائبة تنصر، تنصران ينصرنا، ومفرد المذكر المخاطب تنصر، لكن فرق بينهما على حسب القرينة، تنصران لمثنى المخاطب، مذكر المخاطب، يعني الزيدان تنصران، لا أنتما تنصران، أنتما تنصران، أنت مثلا انظر، أنت تنصر، أنتما تنصران، أنتم تنصرون لجمعه. ثم للمفردة المخاطبة أنت تنصرين، أنتما تنصران، جاء الاشتراك في المثنى بين المذكر والمؤنث، وهذا اللفظ مشترك بين المؤنثة الغائبة والمخاطبة، وتصرف المذكر المخاطب يعني كذلك كما مرت هناك. شوف، تنصر، تنصر للغائبة كذلك تنصر، وللمخاطب مخاطب تنصر كذلك، نعم، تنصراني، تنصرين للوحدة المخاطبة، تنصراني لمثناه، تنصراني هو مشترك، تنصراني مشترك بين كم كلمة؟ بين يعني مثنى يعني غائب مؤنث، وبين مثنى المخاطب مذكر، وبين المثنى المؤنث مخاطب، يعني مخاطب المؤنث، هذا في ثلاثة مواضيع هو مشترك يعني، والفرق فقط يخصص بالقرائن. تنصرنا لجمع المؤنث، أنصر متكلم الواحد، ننصر للمتكلم الغير، وقد يستعمل المتكلم وحده في مقام التعظيم كما ذكرنا لكم في نحن نقص في الآية المباركة. وقس على هذا، شيخ يقول، وقس على هذا المذكور من تصريف ينصر إلى 14 مثالا، قس عليه يضرب ويعلم إلى آخره، يضرب يضربان يضربون، تضرب تضربان يضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربين تضربان تضربن، أضرب نضرب، ويعلم كذلك. شوف، يعلم يعلمان يعلمون، تعلم تعلمان يعلمن، تعلم تعلمان تعلمون، تعلمين تعلمان تعلمن، أعلم نعلم. شوف هكذا، انظر في يدحرج يدحرج يدحرجون يدحرجون تدحرج تدحرجون يدحرجنا تدحرج تدحرجان تدحرجون تدحرجين تدحرجان تدحرجنا ادحرجون ادحرج. انتم قيسوا هذه السياق كلها بأربعة عشر مثال في كلها ادخلوا وجربوا وبالتمرين يعني حتى تكونوا متمكنين من هذه السياق ومعرفة هذه السياق وهذه الكلمات في موضعها. نعم يعني قس ايش معنى يعني صرف كل واحد من هذه من الافعال المذكوره الى 14 مثالا كما صرف ينصر اليها. نعم ثم الشيخ يقول والمبني للمفعول منه اي مبني للمفعول من فعل المضارع ما اي فعل المضارع الذي كان حرف المضارعه منه مذموما وكان ما قبل اخره مفتوحا. مثال المبني للمفعول مثل ينصر شوف حرف المضارعة بالضم ما قبل آخره الصاد كيف يكون مفتوح ينصر ينصران ينصرون شوف تنصر تنصران ينصرنا تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرنا انصر ننصر هكذا يعني على قياس بديل الفاعل نفس الشيء. وكذلك الرباعيه يدحرج يدحرج يدحرجان يدحرجون تدحرج تدحرجان يدحرج يدحرجنا تدحرج تدحرجان تدحرجون تدحرجين تدحرجان تدحرجنا ودحرج ندحرج هكذا قياس في كلها عليكم بالتدريب عليها ها. ويكرم ويقاتل ويفرح ويستخرج كلها على هذه المنوال وطريقة تصريف هذه الكلمات لا يخفى عليكم سهل إن شاء الله ولكن عليكم بالتدريب حتى تعرفون هذه الكلمات في هذه الأمثلة 14 واستعمالها في موضعها مثلا استعمالها في موضعها مثلا إذا جاء مثال مثلا من متكلم مع الغير أو معاد النفس كيف تقول أدحرج ندحرج أكرم نكرم أفرح نفرح هكذا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى ما ولا النافيتان. نعم قال واعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا تغيران صيغته. نعم تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصرون دقيقة. إلى آخره دقيقة دقيقة شيخ يقول واعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان ليس لهما عمل في لفظ المضارع يعني في المعنى نعم للنفي يعني لكن فلا يغيران صيغته أي هيئة المضارع لا تتغير يعني لا يعملان في المضارع بحذف الحركات ولا النونات. تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصرون لا تنصر لا تنصران لا ينصرنا لا تنصر لا تنصران لا تنصرون لا تنصرين لا تنصران لا تنصرنا لا أنصر لا ننصر. هل جاء التغيير في آخر المضارع؟ لا. إذن هما ولا نافية فقط يعني تفيدان النفي فقط في الفعل المضارع في معناه فقط وما في اللفظ ليس لهما عمل في لفظ الفعل المضارع. نعم بارك الله. شوف يقول ابن عيسى تدخل ما نافية كذا لا على مضارع بيانه خلا فلا يغيران أصلا صيغته ولا يبدلان أيضا هيئته. إذن ما ولا نافيتان تدخلان على الفعل المضارع وليس لهما عمل في لفظ المضارع ولا في هيئته إلا في المعنى يعني يجعلان المعنى من الإثبات إلى النفي فقط هذا عملهما في المعنى فقط تغيير في المعنى أما في اللفظ ليس لهما علامة ظاهرة. نعم مرحبا نكتفي على هذا القدر. خلينا شيخ خلينا نكمل المقطع هذا الله يحفظكم. نعم يطول لا يكون طويلا لا غلط شيخنا، محذوف. هذا قال فلا تغيران صيغته، تقول لا ينصر، لا ينصران، لا ينصرون إلى آخره، وكذلك ما ينصر، ما ينصران، ما ينصرون إلى آخره. نعم هناك ذكرنا لكم في قول ابن عيسى إن تدخل ما نافية كذا، لا ما ولا النافية يعني ما ينصر مثل لا يعني، أما على مضارع بيانه خلا فلا يغيران أصلا صيغته ولا يبدلن أيضا هيئته، فقد ما ولا عملهما النفي في المعنى فقط ليس لهما تأثير في اللفظ، هذا هو ما ولا النافيتان، لكن هما يأتي يعملان فقط عند أهل الحجاز في المبتدأ والخبر، لكن في الفعل المضارع ليس لهما عمل بخلاف الله الناهية، سيأتي إن شاء الله، تأتي إن شاء الله الناهية. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله، إذا كان عندكم أسئلة فتفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا، نعم وشكر لكم وبارك بارك الله فيكم ونفع فيكم. بكم شيخنا. نعم مرحبا. أفضل طريقة تنصحون بها الطالب نعم المبتدئ في هذا الفن لما يدرس بابا في الصرف، سواء كان في الثلاثي المجرد مثلا أو المزيد أو ما مر معنا نعم سابقا، كيف يطبق هذا على الكلمات، على الأمثلة، الطريقة التي تنصحون بها؟ طريقة الكتاب يعني مر عليكم، رأيتم هناك الثلاثي المجرد، رأيتم الرباعي المجرد، ورأيتم الأبواب الثلاثية المزيد فيه، وثلاثي ومجرد الرباعي المزيد فيه كذلك، وهذا الترتيب هكذا، لكن عليكم بالتدريب مثل إذا مررتم هناك في مثلا صورة واحدة من قصار الصور، انظروا في الصورة كيف تجدون هناك فعل، هل هذا الفعل من المجرد أو من المزيد فيه، ثلاثي أو رباعي، إذا كملتم في الصورة في صورة أخرى أيضا هكذا، إلى أن تكون عندكم يعني خبرة في الآيات، فكل يعني سورة القرآن مليئة مثلا بفعل الثلاثي بفعل الرباعي بالمجرد والمزيد فيه. وإذا ما فهمتم ادخلوا في بعض الكتب مثلا إذا كان عندهم إعراب الصرفية أو بيان صيغة الصرفية، ما مليئة عندكم كتب إن شاء الله كثيرة ذكر هذا، لكن تدريب هذا يكون في القرآن أسهل، ولكن بعد ما تكون متمكن أنتم متمكنين يعني تكون أنتم متمكنين من إيش من هذا من مثل هذا الكتاب مثلا، ثم بعد هذا بشرح مثلا سعد مثلا بعد التمكين سهل عليكم معرفة الصيغ ومعرفة معانيها أيضا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا أحد الإخوة يسأل يقول الفرق بين دراسة نائب الفاعل والمضارع في النحو والصرف. نعم ليس فرقا الفرق كثير بينهم. ليس إلا أن النحو يبين يعني ماذا تركيب الكلمة الفعل مع فاعله مع نائب فاعله، ولكن الصرف قد يبين الكلمة إذا غير يعني صيغته إذا غيرت صيغته من المعلوم إلى المجهول، هناك يحتاج إلى نائب الفاعل، ما يقول نائب الفاعل، يقول هو يعني الآن صار يعني نائب فاعله بعد أن كان له فاعل، فاعل محذوف والآن هو نائب فاعله، لكن ثم في الشروح يبين لكم هذا، يبين الشروح مثلا كشرح سعد وغيرها من الشروح غيره من الشروح، يبين مثلا أشياء لماذا هو حذف الفاعل، هذا أسباب يذكر، وكذا في البلاغة يذكر أشياء كثيرة مثلا في حذف الفاعل وفي مجيئة نائب الفاعل في مكانه، يعني هذا أصل علم البلاغة، ولكن الصرف يبين لكم أن هذا الفعل غيرت صيغته فراح الفاعل الآن في مقام المفعول به فقام في مقام الفاعل، هكذا يقول كما مر عليكم في الأمثلة. نعم شكرا لكم شيخنا وأحسن إليكم، انتهت الأسئلة والوقت على وشك الانتهاء. نعم بارك الله فيكم شيخنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأصحابه أجمعين. شكرا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم السلام.